نحن في زمن فتن ومحن، الدفاع واجب والتصدي واجب، لا تنظر إلى الناس ولا تنظر إلى ثناء الناس، اعمل لله، سينابذك كثير ويحاربك كثير، ولكن قال نبيك عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، مهما خلفت لا يضرك ذلك إذا كنت على الحق وقائما بالحق، لا يضرك من خذلك من بني جنسك من أصحابك ولا من خالفك من أعدائك. قال ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فتلك سنة الرحمن. وقال رحمه الله في النونية: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟ وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. هذه سنة ماضية، العاقبة للمتقين، لا بد من بذل، لا بد من عطاء، لا بد من تمسك، وإن خالفك الناس وإن نابذوك فالحق منصور، استمسك وتعلم، اقرأ كتب العلماء السابقين، اقرأ السنة لابن أبي عاصم، اقرأ لبانة للمبطة، اقرأ الشريعة للآجري، اقرأ سير العلماء والسابقين ممن خلد الله ذكرهم، اقرأ سير الأنبياء والمرسلين كيف كانت حالتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف صبروا، هذا هو السبيل. الله عز وجل لما ذكر القدوة في الاقتداء لم يذكر لنا حال أهل زماننا، إنما قال كما ندعو به في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله عز وجل في بيان من أنعم عليهم، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر في حالهم واسلك سبيلهم، لا تستوحش من قلة السالكين على الحق، فالحق وإن قل أهله فالعاقبة له، لا تستخف الأحداث والفتن، اجتهد وجاهد وصابر واصبر فالعاقبة لمن سلك سبيل السنة. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. هذه الرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن كان على سنته، وكما قال الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية مع الرسول ومن كان على سنته في هديه عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي من غير سبب يزاحم ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا وإياكم على السنة، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شرور الفتن،